بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وكلنا من نور الفهم وافتح علينا ما تدعي من زين أغلق لنا الحلم. قال الشيخ رحمه الله: إذا لم يقدر على القيام استقلالا، طبعا بنتكلم هنا على المصلي، إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض، طبعا لم يقدر لماذا؟ لعجز أو مشقة إلى آخره، يعني هذا الذي منعه من القيام. العجز أو المشقة، طبعا أيا كانت هذه المشقة، يعني سواء كانت مشقة مسببة للآلام أو مشققة تشعره بدوار مثلا إذا قام، نعم إلى آخره. قال: إذا لم يقدر على القيام استقلالا في الفرض دون النافلة، النافلة يجوز فيها الجلوس مع القدرة على القيام، يجوز للمصلي أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام. قال: أو خاف به ضررا كالتيمم، يعني مثل ما مر معنا، ما ضرر كالتيمم بمعنى حدوثه أو زيادته أو شدة ألم، هذا هو المقصود بالضرر بنفس الحالة. نعم. قال: أو خروج حدث، بمعنى يخشى إن قام أنه هذا يعني يتسبب في خروج حدث منه. استند، لا يتكلم على، يسن له يندب له أن يستند. قال: استند لغير، شنو عندكم؟ جنوب أو حائض، ما قالنا؟ نعم وحائض. نعم، يستند لغير جنوب بمعنى أنه لا يتكئ على جنوب أو حائض، لا يتكئ على شيء آخر غير الجنوب والحائض، ليس بمعنى أنه الجنب هذا تنتقل إليه جنابته أو الحائض ينتقل إليه حيضه، لا، ولكن هذا من باب يعني أنه لا يكون في صلاته إلا بجانبه، يعني طاهر أو مستند على طاهر، هذا المقصود. نعم. اتكاء، استند اعتمد على شيء، استند بحيث لا يعتبر الإنسان مستندا إلا إذا أزيل ذلك المستند إليه لسقط. أما إنسان ملاصق، في فرق بين أنه يكون ملاصق لشيء أو مستند عليه. نعم. قال: ولهما أعاد بوقت، الوقت ضروري هنا، يعيد حتى في الوقت الضروري، يعني إذا استند لحائض أو جنب، لذلك قال ولهما، أي لحائض وجنب، يعيد في الوقت وإن كان الوقت ضروري. لا، الأصل ندما، لأنه وجوبا يقول يعيد أبدا. نعم. قال: فإن تعذر، جلس كذلك، شنو فإن تعذر؟ القيام، فإن تعذر القيام، جلس كذلك، شو معناته جلس كذلك؟ أي جلس استقلالا، يعني جلس استقلالا بدون أن يكون مستندا، يجلس مستقلا عن أي شيء. وتربع له، هذه من باب أنه يندب له أنه في جلوسه أن يكون متربعا، يندب للجالس في الصلاة أن يعني يكون جلوسه متربعا، هذا أول من الكرسي، هذا أول. طبعا قال: كالمتنفل، كذلك المتنفل الذي يريد أن يصلي النافلة جالسا مع قدرته على القيام مثل ما ذكرنا، يستحب في جلسته أن يكون متربعا. نعم. لذلك قال: كالمتنفل، وهذا الباب استحباب، أما إذا جلس بأي طريقة ما لم يكن مستندا إلى شيء فجاز له ذلك. نعم. قال: ولو استند القادر على القيام، يعني ولو استند القادر في غير السورة بحيث لو أزيل العماد، العماد يعني الشيء المعتمد عليه، الشيء المعتمد عليه، عصا أو كرسي أو طاولة، الشيء الذي يعتمد عليه في السياده، بحيث لو أزيل العماد، يقال العماد والعمود، وأصله ماذا؟ الذي يقيم أصل الخيمة، الذي يرفع الخيمة، الخنساء ماذا قالت؟ طويل، طويل العماد، رفيع النجاة، طويل العماد ما معنى؟ بمعنى أن خيمته عالية، يراها الضيفان من مكان بعيد، أما مدحت أخاها قالت طويل العماد، أن خيمته عالية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عمود الدين، يعني الصلاة التي تقيم يعني الدين كله. نعم. قال بحيث لو أزيل العماد لسقط، بطلت، يعني هنا ماذا قال الشيخ؟ قال ولو استند القادر، القادر على القيام، في غير السورة، ليش؟ قيام للسورة سنة وليس فرضا. في غير السورة بحيث لو أزيل العماد، هذا هو ضابط الاعتماد، ضابط الاستناد، ضابط الاستناد أنه الإنسان لا يعد مستندا إلا إذا أزيل ذلك الذي يستند إليه يسقط، واضح؟ نعم. قال بحيث لو أزيل العماد لسقط بطلت، أي لأنه أخل بركن وهو القيام. نعم. وإلا، إلا ماذا؟ استثناء من حالتين، أن كان الاعتماد في حالة السورة، أو أن اعتماده كان غير قوي بحيث لو أزيل ذلك الذي اعتمد إليه لا يسقط. إذن هو إلا هنا استثنى بها حالتين. نعم. وإلا كره، يعني لا يبطل تبطل صلاة ولكن يكره له. ثم على شقه الأيمن رجع إلى ماذا؟ إلى صلاة الجالس، الجالس الذي لا يمكنه الصلاة جالسا، يصلي على شقه الأيمن. طبعا هذا من باب الندب، يصلي كيف يصلي على شقه الأيمن؟ بالإيمان، يومئ إيمان، واضح؟ يومئ إيمان. قال فأيسر، كذلك من باب الندب، كذلك فإن لم يستطع على جنبه الأيسر فعلى ظهره، فعلى ظهره، لأن ظهره كيف؟ هل رأسه تلقاء القبلة أم رجلاه تلقاء القبلة؟ لا، رجلاه تلقاء القبلة، رجلاه تلقاء القبلة. نعم، لا، على شقه الأيمن، شقه الأيمن تجاه القبلة، نعم، شقه الأيمن تجاه القبلة، وعلى شقه الأيسر تجاه القبلة، يعني على شقه الأيمن يكون رأسه في جهة، وإذا صلى على شقه الأيسر لا يلتفت على ظهره إلى جهة المقابلة، على شقه الأيسر ولكن في اتجاه القبلة، فإذا لم يستطع لا على هذا ولا على ذاك استلقى على ظهره ورجلاه إلى القبلة. فإن لم يستطع قال بعدين هو والقادر، ولكن فإن لم يستطع على بطنه ورأسه إلى القبلة، بعكس، فإن لم يستطع على ظهره ورجلاه إلى القبلة يصلي على بطنه ورأسه إلى القبلة. قال والقادر على القيام فقط، يعني لا يستطيع إلا القيام، لا يستطيع لا ركوع ولا سجود، هذا المقصود، يعني القادر على القيام فقط أو مآل الركوع والسجود يوم بقدر الإمكان، يعني إن استطاع أن يومي بحيث أن ينزل قليلا صلبه فعل، فإن لم يستطع فيوم بقدر إنزال رأسي، فإن لم يستطع حتى تحريك رأسه حركة بسيطة إن كان والعياذ بالله مصابا في عمود الفقر أو غير ذلك، فيمكنه أنه حتى بإغماض العين وإنزال رأسه قليلا وإن كان لا يشترط فيها إغماض العين، ولكن إن لم يستطع حرك عينيه في ذلك. طبعا قال ومع الجلوس، يعني القادر على القيام والجلوس، القادر على القيام والجلوس. قال لذلك قال ومع الجلوس، أي مع قدرته على القيام أيضا يقدر على الجلوس، يقدر على شيئين يعني القيام والجلوس. قال أو مع للسجود منه، يعني يومئ للركوع من قيامه، ثم إذا جلس أومأ للسجود وهو جالس. فهمنا؟ واضح. لذلك ليش هو أضاف مسألة الجلوس؟ حتى يفرق. السجود لا تومئ له وأنت في حالة قيام، لا، أنت قادر على الجلوس الآن، لذلك اجلس وأومئ للسجود من جلوسك. قال وحسر عمامته، وحسر عمامته، فإن سجد من حقه، يعني فإن سجد على أنفه صحت. ثم حسر عمامته حتى وإن كان يومئ، حتى وإن كان يومئ ولا يضع جبهته على الأرض، وجب عليه، وجب مش ندب، وجب له أن يحسر عمامته كأنه سيسد على الأرض، واضح، مع أنه لن يسد على الأرض. والذي يستطيع أن يسجد، والذي يستطيع أن يسجد ولكنه لا يمكن وضع جبهته على الأرض، كذلك يحسر على عمامته ويضع أنفه على الأرض. لا يحسر عمامته، ما يرفع أنفه، يكشف عن جبهته، يعني يكشف عن جبهته. نعم. قال وإن قدر على الجميع، وإن قدر يعني المصلي على الجميع، على جميع ماذا؟ على جميع الأركان يعني، إلا أنه إن سجد لا ينهض، مسكين صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إن سجد لا ينهض، صلى ركعة بسجدتيها وتمم من جلوسه، وتمم من جلوسه. هذا يحدث لكثير من الناس خاصة كبار السن واللي عنده مرض في عمود الفقري أو في، هو مدام جاي قائم يقف، يمكنه الوقوف، متى ما جلس مع المسكين يستطيع أنه يقوم، فيبقى قائما حتى يأتي بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلى آخره مع الإمام، ثم يجلس. وبعضهم لا يستطيع الجلوس بهذه الصفة، صفة التربية، لكن يمكنه الجلوس إلا على كرسي، يجلس ويتم صلاته جالسا، لأنه مسألة القيام عنده مسألة شاقة جدا، لا يمكنه. بعدين لما مش يجيبش يقوم يعني يساعده اثنين وكذا حتى يقوم مرة أخرى، لأنه يصعب عليه ذلك. فهذا كذلك يأتي بما قدر. وهو طبعا احنا من الترتيب هذا الذي مر معنا كله، هذا واجب اتباعه، هذا دليل على أن الإنسان لا يذهب مباشرة إلى الرخص، لابد أنه يعني التدرج هذا في استعمال الرخص هو مسألة واجبة. قال إذن وتمم من جلوسه، يعني يصلي الركعة الأولى كاملة ثم يتمم بقية الصلاة وهو جالس. وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف وجبت، يعني الصلاة لا تسقط بحال، مع أنه لا يقدر إلا على النية، لا يتكلم ولا يحرك شيئا من جسده، فقط يعني طرف عينه هكذا تطرف يعني، ومع ذلك لا تسقط الصلاة، لذلك قال وجبت، يعني الصلاة واجبة في حال. ولا يؤخرها ما دام في عقله، ولا يؤخرها عن ماذا؟ عن وقتها الاختياري، ولا يؤخرها عن وقتها الاختياري ما دام في عقله. إذا فقد عقله خلاص رفع التكليف، وطبعا فقدان العقل بمعنى في غيبوبة أو غيره، كيف يقضي بالصلوات. قال ويجب قضاء، طبعا هو يتكلم هنا على المكلف، طبعا مش المأمور بالصلاة، المكلف هنا لو كان مأمور بالصلاة لكان لقال يندب. المكلف هو الذي يجب في حقه قضاء الصلاة دون غيره. قال ويجب قضاء ما فاته منها. هل عين طريقة الفوات؟ لا، شاكا، نائما، ناسيا، تاركا لها عمدا، إلا إلى آخره. قال ويجب قضاء ما فاته منها إلا طبعا في حالات كالحيض والنفاس والكفر، فإنه لا يقضي يعني تلك الصلوات. نعم. وكذلك الجنون، هذا طبعا فاقد للتكليف، والإغماء إذا دام الإغماء من قبيل دخول الوقت إلى خروجه فهذه الصلاة سقطت عنه ولا يؤدي إلى آخره. لذلك مرت معنا مسائل التكليف هذه. قال ولو شك، يعني يجب عليه قضاء الصلاة التي يشك أنه لم يؤديها. واضح؟ هو صلى العصر ولكن بعد قليل قريب المغرب تذكر، هل أنا صليت العصر؟ ما صليت؟ صليت؟ ما وجد المرجم، ما بنى على اليقين، ما وصل إلى اليقين حتى قارب الوقت على الخروج، وطبعا لا يترك حتى يخرج الوقت، ولكن متذكر قبيل المغرب فهو يبادر إلى صلاة العصر وجوبا. طبعا هو قال ولو شك من باب أولى، إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه لم يصليها وجب أن يأتي بها. نعم. طبعا ويقضيها، عندنا نحن المالكية يقضيها مثل ما فاتته، يعني فاتته وهو في سفر يقضيها، ولو في حضر يقضيها سفريا. فاتته في حضر وهو الآن في سفر يقضيها حضرية أن يتمها، بعكس غيرنا من المذاهب يقضيها بحسب الحالة التي هو فيها. نعم. قال إذن ولو شك فورا، يعني أول ما يتذكرها مباشرة يبادر إلى يعني أن يفعل. قال فورا مطلقا، يعني تذكرها وهو في سفر يأتي بها، في حضر مريض يأتي بها مطلقا. لا. ولو وقت نهي، ولو وقت نهي يعني طلوع الشمس، غروبها، وقت خطبة الإمام، في أي من الأوقات اللي مرت معنا التي ينهى فيها عن الصلاة، هو إذا تذكر فائتة قام وصلاها مباشرة. نعم. قال شو عندكم بعد؟ لغير مشكوك. ولو وقت نهي لغير مشكوك. نعم. قال في غير مشكوكة، يعني التي يشك في تركها، التي يشك هل صلاها ولا لا، هذه لا يصليها في أوقات النهي. أما التي غلب على ظنه أو تيقن من تركها هذه يأتي بها. أما التي شك هل صليت أو لم أصلي، صليت أو لم أصلي، هذه لا يصليها في أوقات النهي، وإنما بعد أن يمر وقت النهي. لا لا لا، الشك يطرأ عليك شك ولكن أنت ما تستطيع أن تزيله، الشك هو الشك دون من مرتبة الظن أو غلبة الظن تقريبا، يعني نعم، أو هو دون ذلك يعني. قال الصلاة التي شك هل تركها ولا لا، هو الإنسان يترك عدة صلوات، في منها ما يتحقق أنه تركها يقينا جازما أنه يعرف أن تلك الصلاة لم يصليها، في أحيانا يكون غلب على ظنه أنه لم يصليها ولكنه متردد شوي، ولكن يغلب على ظنه أنه هو لم يصليها، وأحيانا تكون الدرجة دون ذلك، هو يعني ظن أنه صلىها ولكن طرأ عليه شك أنه صلى ولم يصلي. في أي وقت كان إلا أوقات النهي. أوقات النهي اللي طلوع الشمس وغروبها وأثناء خطبة الإمام لا يقضي فيها صلاة مشكوكة، واضح؟ يقضي فيها الصلاة التي ظن أنه تركها أو تيقن أنه تركها، واضح؟ نعم. نعم. قال إلا وقت الضرورة. إلا وقت الضرورة. لا، يعني إنه لهنا لما قال يقضيها يتكلم إلا أوقات الضرورة، هذه لا يقضي فيها الصلاة. هو لهنا طبعا ما يتكلم على صلاة واحدة، عدة صلوات، لابد أن يستوعب وقته في قضاء تلك الصلوات. إلا أوقات الضرورة، أوقات الإنسان لا يمكن أن يستغني عنها، كوقت الأكل، وقت النوم، وقت مثلا أنه يسعى على رزقه بالضبط، واضح؟ هذه الأوقات لا يقضي فيها الصلاة. أما بقية الأوقات لابد أن يملأ وقته كله بقضاء الصلوات الفائتة. طبعا هو يتكلم هنا على صلوات كثيرة جدا، يتكلم من فاتته صلوات كثيرة جدا، لأن الصلاة أو صلاتين هذه يمكن يقضيها في سرعة. أما الذي من فاتته مثلا صلوات كثيرة جدا، هذا وجب عليه أن يملأ وقته بقضائها إلا الأوقات التي لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها، كوقت قضاء الحاجة أو النوم، النوم يعني الأقل، أو الأكل وإلى العمل إلى آخره. طبعا هذا قول الجمهور. نعم، هذا قول الجمهور. قال ولا يجوز له، ولكن الخلاف بيننا وبين غيرنا، نحن هذا ضابط عندنا انه يملا وقته بقضاء الفوات. عند غيرنا انه لا يقضي في اليوم اكثر من يومين غير الصلاه التي يصليها في يوم، يعني ما يصليش اكثر من 15 صلاه في يوم واحد فريضه، يعني لا يصلي اكثر من 15 فريضه في يوم واحد كما هو مذهب الشافعي وغيره. المهم خلاف في كيفية قضائها، قضاء الصلاة. المهم احنا علما انه يملأ صلاة، ولو كان هذا الوقت بإمكانه انه يصلي فيه صلاة أسبوع كامل أو أكثر، يملأ هذا الوقت بصلاة. هي أولى من النوافل، يعني يقضي هذه الفوات. هذا ليس على إطلاقه كذلك، فرقوا بين النوافل وبين الرواتب وبين غيرها، وكانت صلوات كثيرة أو قليلة وهم في صحة. نعم. قال ولا يجوز له النفل إلا السنن كوتر وعيد. يعني هذه سيمر معنا السنن عندنا كالوتر والعيد، إلا السنن وشفع وفجر. شفع هي قبل الوتر، هذا عندنا أنه لا يجوز أن يصلي إلا هذا. عند غيرنا بالعكس، أنه يصلي ما يقضي حدد له بيومين ويصلي الباقي نوافل، فهو أولى لترقيع تلك الصلوات أيضا، أنه هو أخرج عن وقتها عمدا وإلى آخره. قال ومع ذكر، يعني النوافل لا يصلي نوافل، عندنا لا يصلي النوافل، لا يصلي النوافل الحاضرة، لا يصلي لا ضحى ولا الرواتب، يستغل بقضاء الفريضة التي هذا هو يملأ وقته بقضاء الفرائض، إلا إذا واتت عيد أو شفع أو وتر أو صلاة الفجر ركعتين سنة الفجر، هذه فقط. أما أنت تريد تصلي مثلا راتبة الظهر، صلي في مكانها قضاء، تريد أن تصلي راتبة العصر، صلي في مكانها قضاء، هكذا، أردت أن تصلي الضحى، صلي قضاء. نعم، هذا المقصد. قال ومع ذكر، أي وجوب القضاء يكون مع الذكر، طبعا وجوب القضاء يكون مع الذكر. قال ومع ذكر ترتيب حاضرتين. حاضرتين يعني مشتركتين الوقت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، شرطا يعني لا تصح الثانية إلا بوجود الأولى. نعم، والفوائت في أنفسها وإن كفرت. عنده صلاة ثلاث سنين، خمس سنين، عشر سنين، شيء قضية. لا يصلي مثلاً كما يفعل على عند غيرنا من المذاهب، وهذا جائز عندهم، أن يجي مثلاً صلاة الظهر يصلي معها زوز الظهر، والعصر زوز عصر، والمغرب زوز مغرب، والعشاء زوز عشاء مثلاً، أو ثلاثة أو أربعة. أقول دائماً معير نفسه أنه الصلوات الخمس يومياً يصلي معها صلاة يومين أو ثلاثة أيام أو غيره، كل صلاة يصلي معها صلاتين أو ثلاثة. عندنا لا تصح، لابد أنه يوم القضاء بتاعه يكون كما هو معروف، ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر مغرب عصر عشاء مغرب، هكذا لا يصلي ظهرين أو عصرين، فهمنا؟ لا تحديد يستطيع أن يصلي طبعاً، مش بيوم فلان بالتاريخ الفلاني، لا هو يعرف أنه عليه صلاة خمس سنوات، هو مثلاً يحدد نفسه يعرف أنه وقته مثلاً أنه بإمكانه أنه يصلي صلاة يومين مثلاً، ما عدا اليوم اللي هو فيه بإمكانه أنه يقضي صلاة يومين، يعرف نفسه أنه سيحدد أنه عنده في سنتين ونصف سيقضي صلاة خمس سنين، اليوم اللي يتعذر عليه قضاء يسجله أنه اليوم هذا سقط، وهكذا بعد في آخر السنة أو في آخر سنتين يجي يجمع الأيام، يجد أنه مثلاً عنده كيجمعها يجد أنه شهر مثلاً ما سقط ما صلاش فيه، فهو لو يزيد على العامين ونصف شهر. إذا كان يمكنه أن يصلي صلاة خمسة أيام ما عدا اليوم الذي هو فيه، خلاص هو في عام واحد سيقضي صلاة خمس سنين وهكذا. ولكن يجب عليه عندنا ترتيب، واضح؟ لا يصلي كما ذكرنا عدة صلوات في آن واحد. قال ويسيرها مع حاضرة. إذا الفوائد الكثيرة يجب عليها أن ترتب في نفسها، لذلك قال والفوائد في أنفسها، الفوائد الكثيرة ترتب في أنفسها، يعني لابد أن يصليها وراء بعض كما هي مفروض. أما الفوائد اليسيرة القليلة فيجب ترتيبها في أنفسها ومع الحاضر، وهو سيتكلم الآن عن الفوائد اليسيرة. بمعنى إذا كان مثلاً هو ترك ثلاث صلوات، ثلاث صلوات، الآن سيصلي الظهر، هو لم يصلي لا المغرب ولا العشاء ولا الفجر في هذا اليوم، لا لا بد، وإن صلى الظهر الآن، وإن صلى الظهر الآن وجب عليه أن يعيد المغرب والعشاء مرتبة، ثم الفجر بعده، ثم الظهر الحاضر، أو كرتب الفوائد مع بعضها ثم رتبها مع الحاضر. نعم. قال ويسيرها، أي يسير الفوائد يعني مع حاضرة، وإن خرج وقتها، أي الحاضرة، بمعنى هو صلى الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي هذه الصلوات، ولكن متى تذكرها؟ قبيل بعد خروج وقت الاختيار، أو قريبا مثلا خروج الوقت الضروري حتى أصلا، واضح؟ وجب عليه أن يعيدها مع أنه صلىها في وقت الاختيار، ولكن وجب عليه أن يعيدها وإن خرج وقتها في الكلية وإن أذن المغرب، واضح؟ نعم، فوائد لابد أن ترتب مع الحاضر. قال لذلك قال ويسيرها، أي ترتيب يسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها، وهي خمس. شنو هي خمسة؟ الفوائد يسيرة خمس، إذا صاروا ستة صاروا كثيرة، خمسة فما دون تعتبر فوائد يسيرة، لابد أن ترتب مع الحاضرة. أنا قول طبعا لكنه ضعيف بأنها أربعة، إذا صارت خمسة صارت كثيرة، هذا قول ضعيف، مشهور المذهب أنها خمسة. قال وأعاد الحاضرة إن خالف، وأعاد الحاضرة إن خالف، بمعنى إن خالف إن قدم الحاضرة على الفوائد، نعم، بوقت ضروري، أي يعيدها بوقت ضروري لا يعيدها أبدا، فهمنا؟ يعيدها بوقت ضروري، هذا لمن؟ لمن قدم الحاضرة على الفوائد وكانت الفوائد خمس، نعم، أي الإمام يعيدها لا المأموم، الإمام يعيدها لا المأموم. نعم. وإن ذكر اليسير في فرض قطع فذ، وهذه مرت معنا من مبطلات الصلاة ليس كذلك؟ نعم. نعم. وإن ذكر اليسير في فرض قطع فذ وإمام ومأمومه تبعا له، تبعا له هذا إدراج يعني تبعا له، يعني ومأمومه ما قطع لأنه هو يجب عليه أن يقطع ولكن تبعا لإمامه لأنه كما قلنا حبيس لإمامه. يعني كيف يعلم أن إمامه قطع لأجله؟ هو يخبر طبعا، هو يخبر المسألة ليست وحي. نعم. هو دخل في صلاة تمر معنا بعدين إن شاء الله، هو دخل في صلاة في الأصل فيها باطلة، هذا المقصد. الإمام دخل في صلاة الأصل فيها باطلة، لم يطرأ عليه البطلان في أثناء الصلاة، فقد صح جزء منها وجب على يعني المأموم جاز له أن يكمل على ذلك الجزء الصحيح. أما هو من الأصل ما فيه جزء صحيح حتى يبني عليه المأموم ويتم أو يستخلف الإمام. واضح؟ متى يستخلف الإمام؟ لما يكون هو جزء صحيح يبني عليه. أما الأصل باطل. واضح؟ نعم. نعم. لا الكلام طويل في ذلك، هو أن هذا يسير عندنا، عند غيرنا أصعب. نعم. قال: وشفع ندبا إن ركع. يعني شفع ندبا ليش؟ لأن الأصل في الصلاة الوترية لا تكون في النهار. وحتى لا يكون مبطلا لعمله بالكلية لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. أقل شيء يكون أتى بأقل هذا العمل وهو صلاة نافلة يعتبرها ركعتين. واضح؟ يعني تذكر الركعة الأولى أكمل الركعة الثانية. أكمل أن يكون له أن يتم الركعة الثانية يعني حتى يشفعها وتكون يعني كالنافلة. نعم. وشفع الندبة. وشفع لا لا لا وشفع. وشفع ندبا يعني شفع ركعة يشفع بركعة أخرى. متى يشفع؟ إن ركع مش إن تذكر قبل الركوع. إن ركع يتم ركعة ثانية، أما إن لم يركع بدأ في الركعة الأولى ولكن قبل أن يركع تذكر أنه عليه فائدة. يخرج مباشرة لا يشفع لأنه إن لم تعقد ركعة بعد. فهمنا؟ نعم. كذلك من تسع الوقت شيخ الركعة نعم. تسع الوقت للركعة التي سيزيد. إيه طبعا طبعا هذه تصبح من الشروط. قال: ولو صبحا وجمعة وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين، إن ذكر بعد ركعتين حتى يكون موقعا لها في وقتها، لأن المغرب ما عندوش وقت، وقته قصير جدا، حتى يكون موقعا لها في الوقت ثم يقضيها فيما بعد، ولكنه يكون قد أجزأ بها في الوقت. الأوقات الأخرى الصلوات الأخرى وقتها واسع. واضح؟ نعم. قال: وكمل المغرب إن ذكر بعد ركعتين. ليش إن ذكر قبل ركعتين لا يتمم؟ ليش؟ لأنه يمكن أن يستدرك في الوقت. أما إذا تمم ركعتين ما الذي بقي له من وقت المغرب؟ ركعة. واضح؟ نعم. جواز المغرب والشروط طبعا طبعا ترتيب واجب احنا ذكرنا. يعيد المغرب هذه يتمها الآن ثم يعيدها فيما بعد. نعم. قال: كغيرها بعد ثلاث. ونحن قلنا أنه يشفع ركعة ولا لا؟ طيب إذا صلى ثلاثة يكمل الرابع. واضح؟ يتم تلك الصلاة ولكن يعيدها طبعا، يعيدها لوجوب الترتيب. أي صلاة يتمها يعيدها لوجوب الترتيب. ونحن توه انتقل إلى مسألة أخرى، يعني مش اللي أخذناه قبل قليل نسيته الآن، لا، هو مسألة الترتيب لم يغادر فيها قوله بالوجوب، لأنه تكلم الآن على يسير مع فائدة. فإذا الترتيب واجب، أما يتم هذه الصلاة ندبا ولكنه سيعيدها من بعد وجوبا للترتيب، فإن لم يتم هذه لا يتمها، هو مسألة يندب له أن يتمها. المغرب في الركعة الثانية فقط، أما بقية الصلوات إما أن يركع الركعة الأولى يندب له أن يشفع كصبح وجمعة، وإن ركع الثالثة من ظهر وعصر وعشاء ندب له أن يشفعها أيضا وأن يتم الصلاة بها. إلا المغرب يتمها بطبيعة، نعم هي فيها ثلاثة. قال وأعاد كمأموم، طبعا يعيد الصلاة، هذا الذي مر معنا مسألة الوجوب. قال وأعاد كمأموم مطلقا، يعني سواء صلى منها ركعة ولا عودها ولا لم، يعني يعيدها لوجوب الترتيب في فرض وفي نفل أتمه إلا إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركوعا. هنا يقطع ويأتي بما فات ويصلي. نعم. شيخ من يقال وأعاد أي فتو المأموم الذي قدم ركعه. كيف؟ وأعاد أي فتو المأموم ثم قال كمأموم مطلقا، يعني المأموم كذلك إذا دخل مع الإمام في الصلاة تذكر فائدة. لا هو يتكلم الآن كمأموم، يعني هو في نفسه قبل قليل كان يتكلم على مأموم الإمام هو الذي تذكر فائدته. الآن يتكلم على مأموم تذكر فائدته هو. طبعا نعم. لا وأعاد يعيد تلك الصلاة وإن أتمها مع الإمام، وإن أتمها مع الإمام بمعنى إنسان دخل مع الإمام في صلاة عصر ثم في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، إن شاء أتمها مع الإمام ثم صلى فيما بعد الظهر وأعاد العصر، وإن شاء قطعها وصلى الظهر ثم العصر. وهنا الخلاف عند المالكي، والأولى فيه كما قال من أدرك إن علم أنه يتجوز في صلاة الظهر ثم يدرك ركعة فما أكثر يقطع ويدخل معه، وإن تذكر في آخر صلاة العصر مثلا مع الإمام بمعنى لا يدرك يتم معه الصلاة ثم يعيدها بعد صلاة الظهر فيما بعد. واضح؟ نعم. طبعا هذا كله إذا كان الوقت يتسع أنه يصلي مع الإمام ثم يصلي لنفسه ويعيد. أما إن كان كذلك الإمام لا يتسع الوقت، بمعنى هو الإمام طبيعي قاعد يصلي في العصر في آخر الوقت مثلا، فهو هنا وجب عليه أن يقطع ويأتي بالظهر حتى يدرك العصر في وقته، وإن يعني علم أنه يخرج ركعة واحدة من صلاة العصر فيوجب عليه أن يقطع مع الإمام. واضح؟ نعم. قال إلا إذا خاف خروج الوقت، هنا لا يتم ولم يعقد ركوعا، هنا لا يتم ويقطع مباشرة ويأتي بالفوات. وإن جهل عين منسية، هنا أن المسألة هذه تحتاج إلى شوية يعني حسابات. جهل منسية، عين منسية، مش جهل منسية مطلقة، جهل منسية لأن جهل عين، شنو هي الصلاة المنسية؟ هو يتذكر أنه البارح في صلاة لم يصلي، ما هي هذه الصلاة؟ لا يعلم، ولكن هو متأكد أنه فما صلاة نسيها ولكن لا يدري ما هي. قال وإن جهل عين منسية مطلقة، يعني شو معناته مطلقة؟ يعني لم يجد حتى مرجح. طيب هو ما تذكرش انه المنسية هذه كانت في النهار ولا في الليل؟ هل هي صلاة نهارية ولا صلاة ليلية؟ هل هي سرية ولا جهرية؟ ما استطاع انه يحدد. واضح؟ لهنا قال صلى خمسة، يأتي بالصلوات الخمس، لابد انه ستقع واحدة منهم ثم يرحل من هذا، ستقع واحدة منهم. ليش؟ نعود دائما مسألة العبادات لا يشترط فيها أن تكون مبنية على اليقين، العبادات يشترط فيها أن تكون مبنية على اليقين. واضح؟ نعم. قال صلى خمسة، قال ونهارية ثلاثة، يعني هو تذكر أن الصلاة اللي ما يصلىهاش هي صلاة نهارية. شنو هما الصلوات النهارية؟ فما يصلي ثلاثة وليلية اثنتين، هو عين انه صلاة ليلية ساهم متأكد فيصلي اثنتين. قال وفي صلاة وثانيتها، يعني هو متذكر انه هو ترك خمس صلوات لم يصليهم، اللي متذكره من هذه الصلوات انه هم هذه الصلوات متقاربين ظهر العصر ولا مغرب وعشاء هكا متذكر يعني نعم. أو وثالثتها ما تشغل هو في ثلاثة أوقات وربعهم تعدوا ثلاثة أوقات وربعهم وما صلاهمش طيب. أو ورابعتها أو وخامستها فالصلاة تظن شنو يصلي خمس جيبهم الخمسة وارتاح دائما ابني على اليقين نعم. يثني بباقي المنسية لنا صعوبة هو سهلة نزيد خمس صلوات سهلة أما الصعوبة وين؟ في واجب الترتيب أنتوا نسيتوها الحكاية هذه أنتوا نحن كنا نتكلموا على الترتيب واجب ما تنساوش طيب هو نسي صلاة واحدة أو نسي صلاتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس شنو يعني؟ دائما الصلاة اللي صلاها من بعد هو مثلا صلى اليوم الفجر بعد ما صلى الفجر تذكر من امبارح عنده صلاة إنسان ما تذكر ايش هو هي يبدأ من الفجر يصلي الفجر ويعاود الفجر بتاع اليوم يصلي الظهر ويعاود الفجر بتاع اليوم يصلي العصر ويعاود الفجر بتاع اليوم المغرب ويعاود الفجر بتاع اليوم والعشاء ويعاود الفجر بتاع اليوم الواجب الترتيب الخمسة يعاود معهم من الحاضر لأنه هو كيفاش يصليهم الخمسة وبعدين يعاود الحاضر فرق مرة هل هو رتب لهنا؟ ما رتبش ما رتبش لأنه هو بلكي نسي الفجر هو صلى الله الظهر وعصر ومغرب وعشاء هم البارح صليهم هذول هو يحتاج أنه يرتبها مع الحاضر الآن الترتيب مع الحاضر مش قلنا البارح مش قلنا قلت البارح مش قلنا قبل قليل ترتيب اليسيرة الفوائد اليسيرة ترتب في أنفسها ومع الحاضر طيب نسير صلاتين يجيبها والحاضر نساء خمسة كل واحدة قال واحدة ولهنا الإشكال أيضا في مسألة بعدين دائما لما قال يثني بباقي المنسي بمعنى أنه هذه حالة مرت معنا الحالة الثانية هذه اللي تكلمنا عليها قبيلة قال صلاة وثانيتها إلى آخره أو عفوا صلاة ليلية أو نهارية ويعودها مع الحاضر انتهينا من هالقصة هذه هو تذكر صلوات نهارية ما صلاهمش صلوات نهارية ما صلاهمش إذا هو يتبين بهالترتيب هذا الآن الإشكال الجديد وهو أنه نسى صلاة والثالثة أو صلاة والرابعة أو صلاة والخامسة شنو قال؟ قال أو وثالثتها أو ورابعتها أو وخامستها يصلي خمسة يثني بباقي المنسي يثني بباقي المنسي إذا لهنا نسي مثلا الظهر وثالثتها ثالثتها شنو؟ المغرب إذا هو نسي الظهر والمغرب هو مثال هو لم يتذكر المغرب ولا والمغرب ولكن هو يتذكر أنه صلى صلاة ونسى شنو الصلاة اللي صلاها بعد ما الصلاة الثالثة ما صلاها الزيد هكا ما نتذكر وهي مسائل صعبة ولكن هذا من باب أرأيت لأنه ربما تقع فما الذي يفعله هنا؟ قال يصلي الصلاة التي نسيها يصلي الخمسة دائما بهذا الترتيب الذي سبق يصلي الخمسة بهذا الترتيب ويرتبها مع الحاضر لذلك قال يثني بباقي المنسية لهنا الصور كلها فيها أنه عنده صلاتان لم يصليها الأولى وثانيتها أو ثالثتها أو ورابعتها أو وخامستها لهنا دائما وجوب الترتيب لابد أنه دائما ما ننساهوش يصلي الصلاة ثم يرتب ما بعدها بهذا الترتيب نعم قال طيب قد يقول قائل هناك كيفاش باش يرتبهم يبدأ من أول صلاة تنسى شوية حسابات يلا حسبوها ترى كيفاش الدين قابلة. هو نسى صلاة مثلا وثالثتها كيف الشكل؟ كانت فوات يسيرة يرتبها ثم يصلي الحاضرة وكانت يصلي تحت يعني مش يسيرة يصلي الحاضرة ثم يرتب يرتب بعد صلاتين مش بعد صلاة الظهر والعصر يعني هو قرب صحيح نعم هاد يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا شوف ما بالترتيب يصلي صلاتين ويجي مثل بتاع الأخرى هذيك بتاع الحاضرة يصلي صلاتين ويجي الحاضر يصلي الخير ويجي الحاضر معك يصلي كل صلاة هذه يحتاج أنه يعيد الصلوات ولكن بطرق مختلفة. إذا نسي صلاة ثالثتها ماذا يفعل؟ مثل الظهر والمغرب. يبدأ يصلي الظهر. عصر. لا ظهر ومغرب. ثم يصلي عصر وعشاء. ثم يصلي مغرب وفجر. ثم يصلي فجر وعصر. الحاضر يكون بعد فلين جيل. طبعا إذا كان صلى حاضر، ما إذا كان لم يصلي حاضر، خلينا نسهلوها شوية باش تعقد عليك. هو الآن ما صلاش حتى حاضر. أما إذا كان صلى حاضر هو لابد أنه يأتي بهذا الترتيب وبعدين يصلي الحاضر. نعم. أما أنا نهديه وخلينا نعقد وش فهمنا؟ وإذا كان نسي صلاة وثالثتها كذلك. أو رابعتها عفوا. يصلي الفجر والمغرب. صلي الفجر والعشية. لا الفجر والمغرب. نحن قلنا الصلاة ورابعتها. ما قلنا الصلاة وخامستها. صلاة ورابعتها. يصلي الفجر والمغرب. ثم يصلي الظهر والعشاء. ثم يصلي العصر والفجر. ثم يصلي المغرب والعصر. رابعتها. ثم يصلي العشاء والمغرب بهذا. ديما صلاة ورابعتها صلاة ورابعتها صلاة ورابعتها بهذا الترتيب. وإذا كان خامستها معروف الفجر والعشاء الظهر و الظهر و لا لا الظهر والفجر عفوا الظهر والفجر العصر والظهر بالعكس يعني والمغرب والعصر بالعكس وهكذا يكون انتهى. شيخ ما جيش الظهر مع خمس صلوات لا خامستها الظهر وخامستها العشاء بالضبط. نعم اي نعم. اذا هذه المساله هي كيفيه قضاء الفوات. طبعا هذه من الحالات النادره ما قلنا ولكن حتى يعلم الانسان. طيب قضاء الفوات يا سيدي كيفاش نعاودوها؟ ما حددتوش السؤال تو باش نعاود المساله الكل. طيب قضاء الفوات قلنا ان الفوات قضاءها واجب ابتداء قضاء الفوات واجب سواء كانت فوات يسيره او فوات كثيره. الكثير لا حدود له ولو صلت 20 50 سنه. المهم الفوات نوعين قصيره يسيره عفوا وكثيره يشتركان في حكم وجوب القضاء كلاهما يجب قضاء. طبعا هذا اذا كان على الانسان واجب القضاء. فما اشياء احيانا كما قلنا الانسان لا يكون واجبا عليه القضاء مثل حائض النفساء المرتد من خرج دخل وقت الصلاه وخرج وهو في حاله غيبوبه الى اخره. طيب الانسان العادي المكلف الذي يجب عليه قضاء الصلوات واجب عليه ان يقضي الفوات اليسيره والكثيره. شنو الفرق بين اليسيره والكثيره؟ الكثيره يجب ان يرتبها في نفسها. الكثيره يجب ان يرتبها في نفسها. ماذا بينا ينتبهوا الاخوات لانه انا قبل قليل كنت نشرح كنت نسمع في كلام وراء انتم ما كانوش منتبهين. اذا الفوات الكثيره يجب ترتيبها في نفسها يعني يصلي الانسان بالترتيب الذي يصلي به في صلاه الاداب. هذا خروجا من خلاف مذاهب اخرى انه يجوز لهم ان يصلوا ثلاثة عصر ثلاثة مغرب ثلاثة عشاء هكذا يكون يصلي في ثلاثة أيام كل صلاة معها ثلاث صلوات أو صلاتين. طيب معليش هذا إذن الكثيرة يجب عليها أن ترتب في نفسها. أما اليسيرة فيجب عليها أن ترتب في نفسها ومع الحاضرة. وقال الشيخ أن اليسيرة هي خمس صلوات فما دون، يعني اللي وجب عليه قضاء خمس صلوات فما دون وجب عليه أن يقضيها مرتبة كما هي ويرتبها مع الحاضرة التي الآن سيصليها أو قد صلاها فيعيدها معه. واضح؟ فهمنا؟ طيب انظر إلى هنا المسألة واضحة. بعدين دخلنا في إشكالية إنه هو إذا نسي فريضة ولم يدري ما هي، فريضة واحد صلاة واحد أو نسي صلاة واحد لم يدري ما هي قلنا يصلي خمس، أو نسي صلاة وبعدين تذكر أن هذه الصلاة التي نسيها هي النهارية يأتي بثلاث صلوات لا خمس، إذا تذكر أنه هي صلاة ليلية يأتي بصلاتين فقط المغرب والعشاء. الآن مسألة جديدة وهي إذا كان صلى نسي صلاة وثانيتها أو صلاة وثالثتها، والنص صلية بمعنى قد أداها، هو متأكد أن النص صلية قد أداها، بمعنى نسي ظهر صلى عصر ونسي مغرب. طبعا نحن قلنا الآن من باب التمثيل، ما هو لا يدري ما الصلوات التي صلاها وما الصلوات التي نسيها، هو كل ما يتذكره أنه صلى صلاة ونسي صلاة وثالثتها أو نسي صلاة ورابعتها والزوز اللي في النصف صلاها، أو نسي صلاة وخامستها والثلاث صلوات اللي في النصف صلاها. هالصور هذه كلها قال يقضيها انه ياتي بها ومع الفرد، بمعنى نسي صلاة وثانيتها يصلي صبح وظهر ثم ياتي بالصلاة الوقتية الان، ثم بعد يصلي اذا كان طبعا في وقت صلاة الان، اما اذا كان ماهوش في وقت صلاة وهو مثلا تذكر الصلوات الليلية من البارحة وهو الان قبل ان يصلي الفجر ياتي بها، انه ياتي بصبح وظهر وبعدين ياتي إذا كان صلاة وثانيتها يأتي بالصلوات الخمس لا أشكال فيه، أما صلاة ثالثتها يأتي بصلاة الفجر ثم الظهر ثم بعدين يأتي يأتي بصلاة الفجر ثم العصر ثم بعدين يأتي بصلاة الظهر ثم المغرب ثم بعدين يأتي بصلاة عصر ثم عشاء ثم بعدين يأتي بصلاة المغرب ثم فجر ثم يأتي بعدين بصلاة عشاء ثم ظهر، هكذا يكون قد أتى بالترتيب. إذا كان ما عنده صلاة حاضرة لا يرتب كل مرة مع صلاة الحاضرة، أما إذا كان في صلاة حاضرة فإنه كل مرة يصلي صلاتين يأتي بالحاضرة. واضحة؟ وهكذا إذا كانت الصلاة ورابعتها أو خامستها، أرجو أن يكون قد وضح الأمر. لذلك قال يثني بباقي المنزل. قال طبعا في مسألة التثنية بباقي المنسي، وهذا طبعا من باب الترتيب، إذا كان هو الآن وهذا يختلف إذا كان هو الآن في شنو الصلاة الحاضرة، إذا كان الظهر فإنه كل ما يصلي صلاتين يأتي بالباقي حتى يصل إلى الظهر الذي هو فيه. واضح؟ فهمنا؟ يعني هو صلى نسي صلاة وثالثة، يصلي الفجر والظهر، واضح؟ هو الآن في أي صلاة؟ في الفجر بتاع اليوم الثاني. بعد الظهر الذي صلى ماذا يصلي؟ لا، يصلي عصر ومغرب وعشاء. ثم الفجر الذي هو فيه. وهو شبي صلى الفجر والظهر. يعني على أساس إنه هذوك ما صلوهمش والباقي صلى. والباقي صلى. ما حصل الترتيب شيخ؟ لا، ما حصلش الترتيب، لأنه الآن صلى الفجر. إن لم يكن صلى الفجر فقد حصل الترتيب، نحن قلنا الآن إذا كان في صلاة حاضرة قد صلاها، إذا كان في صلاة حاضرة قد صلاها لهنا لابد أن يأتي بالترتيب، إذا كان الصلاة ليست حاضرة بعد فهو يكون قد أتى بالترتيب مسبقا. واضح؟ شيخ شيخ بن مثال نسي المغرب وعشاء. إيه. يعني فهمت. إيه. يحاول يجيب صبح ظهر. لا لا لا، ما معنى الصلاة التي فاتت ويكون قد صلاها انتهينا منها؟ معينة هو شيء، بس ما تعينتش مثلا، أنت عندك صلاتين مش معينة، من شخص نسي المغرب والعشاء. بتاع البارح. بتاع البارح. خلاص يأتي بالمغرب والعشاء بتاع البارح ويعاود الفجر بتاع اليوم. يصلي المغرب ومعاود. إي ما يعيده للترتيب. الشيخ هو الان صلى الظهر. هو صلى الظهر، ما الذي كان ناسيا؟ انا نسيت امبارح مثلا المغرب والعشاء. يجيب المغرب والعشاء والفجر بتاع اليوم والظهر الان. الترتيب الصلوات ما دامت الصلوات خمسه فما دون وجب فيها الترتيب مع الحاضره، وانت الان تقولين انسى صلاتين، اذا هي دون الخمس. لو نسي انسان ست صلوات خلاص ما عاد ينظر لما الصلاه التي هو فيها الان، ياتي بست صلوات مرتبه وخلاص بغض النظر عن الصلوات التي هو يصليها اليوم. نعم. الشيخ خلف تقول حتى قليل معنى المعد والصلاه الفائته ومع الحاضره، ثم الفائته ومع الحاضره. نعم. هو نسي صلاتين وتذكر انه صلى الفجر وتذكر انه نسي المغرب والعشاء. القصد انه هو ما دام نسي دون ست صلوات، خمس صلوات فما دون، فهو يرتبها فيما بينها المنسيه ومع الحاضره. يرتب المنسيه مع الحاضره. ولذا الصلاه يا شيخ لا يعتد بها يعني. لا يعتد بها لانه هي مخالف فيها مساله الترتيب. يعني لازم يجيب مع الترتيب. طبعا. يعني هو مثلا انسى الظهر والمغرب. انسى الظهر والمغرب. يلزم يصلي بيناتهم العصر. طبعا يلزم ان يصلي بيناتهم، لا، صلى الظهر والمغرب وياتي بعدهم بالعشاء. الترتيب ياتي بعدهم. صلى الظهر والعصر، بعد ما يجيش المغرب، بعد يجي العصر. طبعا هو مش يصلي. يلزم يصلي بيناتهم العصر. لا مو بشرط الشيخ على انه صلاها صحيح. هو باش يصليهم، لا طول بالك، هو باش يصليهم لانه يعني هو ما صلاش المغرب، انه مش يصلي الظهر والمغرب فقط. لانه هو باش يصلي العصر والعشاء. في اثناء الدورة هذه اللي عملها، هو باش يجيب الخمس صلوات مكررة. فأنت كل ما تشوف تجد انه أوقع صلوات مرتبة في حينها. واضح؟ ثم ستجد نفسك انه هو أوقع صلوات مرتبة عوض انه صلاتين واتى بهم مرتين او ثلاث. واضح؟ نعم. جدول اي نعم، هي فقط الانسان يكون ذهنه واضح في مساله الحساب. نعم. ان كانت هذه الفائده يسيره ولها مده. مو مهما كانت. اسبوع تعيد تلك الصلوات. لا. اذا كانت اليسيره دون خمس صلوات. ولكن هو يتذكرها من وقت ايش؟ طبعا هي مرت معنا، نتكلم هنا اذا تذكرها في فائده، حكمها اذا تذكرها في فائده يعني تبطل الحاضر. اما اذا كانت اليسيره هذه قبل اسبوع فانه لا يعيد معها الصلوات، خمس صلوات بزمانها بوقت، يعني خمس صلوات فائده فما دون. نعم هذا المقصود. قال هو ما زال سيتكلم هذا وسيشرح فيها اكثر، يعني حتى لا نقف فيها كثيرا، اخذت معنا وشرح. قال والخمس مرتين. قال في سادستها أو حادية عشرتها وخمسة، في ثلاث أو أربع أو خمسة مرتبة، وفي يوم وليلة لا يعلم الأولى. من يوم وليلة لا يعلم الأولى. فهمنا لنا؟ هو كان تكلم على ثالثتها ورابعتها إلى آخره. قال هو يتذكر أنه صلى الخمس مرتين ويعيدها يعني متوالية إلى آخره. هذه بالنسبة للترقية، يصلي الخمس متوالية ويعيدها مرتين في مسألة الترقية. أما قال إذا كان نسي سادستها خلاص صار أنا أتكلم على يوم آخر. واضح؟ قال أو حادية عشرة. إيش معنى حادية عشرة؟ يعني نسى صلاة وصلى بعد نهارين، النهار الثالث نسى صلاة. واضح؟ نعم. يا ريت تصعب شوي مسألة هذه الصور البعيدة شوية، أحيانا يعني تحتاج شوية حضور ذهني. قال وخمسة في ثلاث. لا هو جايك. قال وخمسة في ثلاث أو أربع أو خمسة مرتبة، بمعنى أنه يصلي خمسة مرتبة إذا ترك في ترك ثلاثة أيام يصلي خمسا مرتبة في ترك ثلاث عفوا من الصلوات، يصلي خمسا مرتبة في ترك ثلاث من الصلوات أو أربع في ترك خمس، أو أربع في ترك خمس يعني خمسة من الصلوات مرتبة، قال من يوم وليلة لا يعلم الأولى منها، ولا يعلم كذلك إذا كان النهار يسبق الليل أو إلى آخره إلى آخره. والذي رجحه ابن رشد في هذا، وحتى نحن نخرجنا، أنه يصلي خمسا مرتبة، يصلي خمسا مرتبة ويخرج من هذا الخلاف كله، يصلي خمسا مرتبة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم صراحة. يعني يصلي خمسا في ثلاث في تركه، يعني في تركه ثلاث صلوات، وكذلك في تركه أربع صلوات. وهذا الحقيقة أنه حتى نبعد على مسألة أنه يعيد صلاة ثلاثة أيام مرتبة وأربعة، وهذا ما عليه يعني حتى أشياخ المذهب، يعني كما ذكر شيخ الصابي وغيره، أنه يعني على هذا أنه يصلي خمس صلوات مرتبة، ويعني وخلاف بينهم إذا كان هذه من ثلاث أيام يصلي ثلاثة أيام مرتبة ويكون بذلك قد يعني يقينا وقع في الصواب، عوض أن يصلي هكذا بالقفز يعني ويعيد إلى آخره، لا يعيد ثلاثة أيام مرتبة أو يومين صلاة يومين مرتبة إن كان يعني ترك ثلاث صلوات أو أربع صلوات بحسب ما مر معنا. نعم. يعني ولدي يوم نافلة زي الشيخ نافلة، نعم نعم. لذلك قال وندب تقديم الظهر، دائما يبدأ بصلاة الظهر، هذا من باب المندوب، من بدأ بالفجر أجزأه. وهذا هو الأرجح والله أعلم، أنه يعيد من الصلوات ما إذا كان هو مثلا نسي صلاة يومين، صلاتين في يومين، أو ثلاث صلوات في يومين ولا يدري ما هما، أو أربع صلوات في يومين لا يدري ما هما، يأتي بصلاة يومين مرتبة خلاص وانتهى الوقت، ها؟ ويبدأ بالظهر، نعم، يندب، هذا من باب الندم، نعم، يأتي بصلاة يومين مرتبة. إذا كان نسي صلاة ثلاثة أيام، نسي مثلا من اليوم الأول صلاة أو اثنين، من اليوم الثاني صلاة أو اثنين أو أكثر، من اليوم الثالث صلاة أو اثنين أو أكثر، ونسي تلك الصلوات، فهو يأتي بصلاة ثلاثة أيام، يكون بذلك أتى بالترتيب وأتى يعني يقينا من الجهة، وهذا الأفضل والأولى والله أعلم، عوض أنه الإنسان يبقى يمسك في عملية الحساب فيها شوية تعقيد والله أعلم. بعدين انتقل الشيخ إلى سجود السهو، وهذا كذلك المالكية توسعوا فيه أكثر من غيرهم. قال يسن لسان عن سنة مؤكدة، أو طبعا سنة مؤكدة واحدة أو أكثر يعني، أو سنتين خفيفتين أو أكثر يعني كذلك، أو مع زيادة، طبعا نتكلم هنا على اي زياده، سنة مؤكدة، لا يتأكد على زياده سهو، زياده سهو دائما تستحضروا هذا الكلام، يعني عن زياده سهو ليس زياده عمد، قلنا زياده عمد في الفراغ مبطله للصلاه لا ترقع بسجود السهو، اما الزياده سهو سواء كانت لفريضه او لسنه مؤكده فهي ترقع بسجود السهو، يعني الإنسان زاد ركعتين مش فريضة واحدة، بعدة فراغ، ركوع وسجود وقيام ومش عارف من قراءة فاتحة إلى آخره، كل هذا يرقعه سجود سهو، ما لم طبعا يكون السهو مثل ما مر معنا في الدرس الماضي مثل الصلاة، يعني ما لم يكن سهو مبالغا فيه، بمعنى أنه زاد أربع ركعات في صلاة رباعية أو زاد ركعتين في صلاة ثنائية، فهمنا؟ نعم. قال ولو شك، يعني حتى وإن شك بالزيادة أو بالنقصان، واضح؟ يعني لا يشترط أنه يسجد للسهو إذا تيقن من الزيادة أو من النقصان، لا، إن شك أنه زاد أو أنقص يسن له أنه يسجد سجود السهو. طبعا قال ولو شك الثاني قبل السلام. ولو تكرر، شنو اللي تكرر؟ السهو. ولو تكرر السهو، قال وأعاد تشهده. وأعاد تشهده بلا دعاء. الدعاء طبعا يتكلم عن الدعاء الذي يكون قبل السلام وبعد التشهد. الدعاء يكون بعد السلام، قبل السلام وبعد التشهد، لا يعيده طبعا. ويعني عند غيرنا اصلا لا يتشهد مرة أخرى إلى آخره. وأعاد تشهده طبعا. وإن كان طبعا يعيد التشهد للسلام، وهو التشهد ليس واجبا، ولكن يعني من باب انه يعيده من باب الندب، يعني ليس من باب انه اذا لم ياتي بالتشهد الاصلي اصلا فليس بواجب، يعني لا تبطل الصلاة بتركه. يعني يعيد التشهد، هو التشهد اصلا ما حكمه؟ كيف توجبه؟ لا، هو للتمييز بين غيرنا من المذاهب، وغيرنا لا يعيد انهم، لذلك هو لما قال واعاده يعني من باب واحد. علمت انت الحكم الاول انه التشهد سنه. قال كترك تكبيره عيد. عندكم؟ قال وجهل بفرض، طبعا بفرض بمعنى لا نفل ولا وتر ولا سنة إلى آخره، واقتصار على حركة اللسان. يعني هنا لا إصرار ولا يعني خالف مسألة الجهل. ترك الجهل، يعني انه اقتصر على حركة اللسان. يعني هو الآن يشير إلى الأشياء التي إذا فعلها يعني يسجد لها للسهو. حركة اللسان تجزئه في السرير؟ طبعا تجزئه في السرير، نعم. هذا أدنى السر. أدنى السر هو حركة اللسان. قال وتشهد العفو. يعني ولو تشهد واحد، قال ولمحض الزيادة، يعني يسجد إذا كانت الزيادة محضة. إذا كانت الزيادة محضة، تمام، ليس معنى مقصود. نعم، هو الآن تكلم على أن يسجد قبل السلام ويعيد التشهد. لماذا؟ لترك سنة أو لاجتماع نقصا وزيادة. أو لاجتماع نقصا وزيادة يسجد قبل السلام، واضح؟ وإن كانت الزيادة أكثر من النقص، مع ذلك يسجد دائما قبل السلام، ما دام النقصان موجود فدائما السجود يكون قبليا. أما الزيادة المحضة، يعني الزيادة المجردة، ما فيش معها نقص. قال بعده، أي بعد السلام، بعده. قال كمتم لشك. شو معناته متم لشك؟ يعني هو شك هل ناقص صلاة ولا مش ناقص، فأتم. واضح؟ هنا صار شاكا في الزيادة، كان من أول شك في النقصان، فلما أتم شنو صار الشك لهنا؟ شك في الزيادة، أليس كذلك؟ هو لا يدري أصلى ثلاثة أم أربعة، ما الواجب في حقه؟ يتم أربعة. الآن بعد ما أتم أربعة شنو صار الشك؟ صار الشك هل هو صلى أربعة أو خمسة؟ واضح؟ فهنا لذلك قال كم متم لشك، أي أتم صلاته لشك النقصان فيه، فصار الآن بعد التمام صار ثم عنده شك في الزيادة. نعم. قال وكمقتصر يفسر العالية صلاته كشفعة إن شك أهوى بها أم بأخرى. كوتر واضح؟ يعني يبني دائما، هذه من المسائل التي يبني فيها دائما على اليقين، يبني على اليقين ويقتصر على الصلاة التي هو فيها، يقتصر على الصلاة التي هو فيها. قال كوتر، يعني تكلم بالنسبة لشفع يعني، وإبدال السر بالفرض أي يبدله بالجهر، زائد زيادة تصرف فيها زيادة سجود، نعم سجود بعد، بعكس مثل ما مر معنا قبل قليل انه ابدل الجهر بالسر. نعم. قال وابدال السر بالفرض بما زاد على ادنى الجهر، لانه ليش قال بما زاد على ادنى الجهر؟ لان ادنى الجهر يشترك معه اعلى السر. نعم. قال وكمن استنكحه الشك إنه لا إصلاح عليه وهي عنه. لما زاد على أدنى الجمع يعني في السر طبعا هو يرمي الجمع بذلك، يعني لم يزد على أدنى الجمع لأنه ينمي طبعا يزد للسهو. نعم يزد للسهو. ولكن هو الأصل في سجود السهو أن الساهي لا يستحضر نية، لذلك سمي ساهي. واضح؟ نعم. قال وهي عنه أي وجوبا، يعني تجب في حق المستنكح، مستنكح الشك تجب في حقه أنه لا يوقع صلاته، لا يأتي بالنقص الذي شك فيه، ولكنه يسجد للسهو لأنه سجود السهو علاج له. سجود السهو ليس لترقيع الصلاة فقط، وإنما هو أيضا لطرد الشيطان الذي هو سبب في شكه، لذلك سجود السهو في حقه هي علاج، لذلك واجب على المستنكح الشك. صحيح يسقط عنه مسألة البناء على اليقين كما هي عند غيره، ولكن يبقى في حقه دائما سجود السهو. قال ومن استنكحه السهو أصبح ولا سجود عليه، هذا لمن؟ لكثر عليه جدا. نعم. طبعا الكثير قالوا أهل العلم، بعضهم قال مرتين أو ثلاثة، قال ولو مر كل يوم، ولو مر كل يوم. قال كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده، يعني السجود الثاني السجود كل، وبنى على اليقين، يعني فيها الصور هذه ثلاثة يبني على اليقين، أو زاد صورة في أخريه أو خرج إلى أخرى لهنا لا سجود عليه في هذه الصور، لا سجود عليه. قال أو قاء أو قلس، أي الخارج منه هذا قيء أو قلس، غلبة طبعا إن قل وطهر، مر معنا طبعا الكلام إذا كان متغيرا ونجسا وكذا هذا مبطلات الصلاة، ولم يزدر شيئا عمدا، يعني لم يبتلى شيئا عمدا والا بطلت، يعني اذا كان كثيرا او نجسا او ازدرد منه الى كل هذا يبطل. نعم. والا بطلت مر معنا هذا. ان قل عمدا، طبعا مر معنا انه نفرق الان بين الافعال اذا كانت سهوا او عمدا، مر معنا البارحه انه العمد مبطل. السجود عليه. قال: أو أعاد السورة لهما. لهما لماذا؟ ماكمش معانا كلمة الجهل والسر. ركزوا يا شباب، أو المسألة اللي تحتاج في مثال باش تكتب علق عن أن ترجع البيت ربما تنسى تعاود. نعم. أو أعاد السورة لهما، يقصد يعني الجهل أو السر، بخلاف الفاتحة. ليش؟ لأن من الأركان القولية إذا أعادها وجب عليه السجود، إذا أعادها فهي توجب السجود. قال: أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية. هو أدنى الجهر على السر كما يتكلم، هذا كذلك فلا سجود عليه. أو أدار مأمومه ليمينه، يعني الإمام أمسك المأمور وأداره إلى يمينه، لذلك قال: أو أدار مأمومه. على شكون نتكلم هنا؟ على الإمام، عنده مأموم، أدار المأموم إلى اليمين، كذلك لا سجود عليه. قال: وسجد، نتكلم هنا على البعدي، على السجود البعدي، وسجد بنية، استحضار النية واجب، استحضار النية أن هذا السجود بعدي واجب حتى لا يعتبر يعني يزيد في الصلاة. قال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام، كل هذا يعني يفعله الذي سهى في صلاته. قال: وصحت إن قدمه على السلام وأثمه. وصحت لماذا؟ أولا لأنه لا يجتمع في الصلاة بعدي وقبلي. ثانيا صحت لأنه هذا مذهب من المذاهب المعتمد كما هو الحال عند الشافعي، أن السجود دائما عندهم قبل ما عندهم بعد، والأحناف عندهم بعد ما عندهم قبل، والحنابلة اقتصروا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد البعدي سجد، وإذا سجد القبلي سجد، وهي خمس حالات. عندنا يفرقون بين البعدي والقبلي، لذلك قالوا إن سجد القبلي فهو أقوى يعني، لذلك يقدم وإن كثر، وإن كثرت الزيادة وقل النقص فهو دائما يقدم القبلي. قال: وإن قدمه على السلام، يعني وصحت إن قدمه على السلام وأثم لأنه خالف. وإن كان هنا مسألة الإثم فيها نظر، لأنه هكا يأثم في الشافعية الكل يعني، كل هذا مذهب الشافعية أثم عندنا وهذا. نعم. وكره تأخير القبلي، وكذلك كره ولكن يصح إن فعله. قال: وسجد مسبوق أدرك ركعة أو ركعة أو ركعة عفوا أو ركعة قبلية. نعم عفوا. وسجد مسبوق أدرك ركعة، ركعة مع الإمام يعني. وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية، يعني يسجد سجود القبلية. أي نعم، لابد من تشكيل الجملة هذه. تصح أن يقول أدرك ركعة القبلي؟ لا، ما فيش حاجة اسمها القبلي، الركعة لا تنسب ليست صفة للقبلي. نعم، لذلك يعني شكل الجملة هذه: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية، يعني أدرك ركعة كاملة، يعني تنوين هنا التعريف تاع ركعة كاملة. لا مر معنا البارحة. إذا قال: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه، أي يسجد السجود القبلي مع إمامه، وإن لم يدرك مكان السهو مع الإمام، يعني الإمام سهى في الركعة الأولى هو لحق في الركعة الأخيرة، يسجد معه القبلية ما دام قد أدرك ركعة كاملة. قال وإلا أخر مع إمامه إن سجد. طبعا هو لا يشترط يعني الإمام يعني نسي شيئا من الصلاة سنة ولكنه لم يسجد القبلية فلا يخالفه المأموم ويسجد هو. وإن أدرك معه صلاة كاملة يعني المأموم لا يسجد ما دام الإمام لم يسجد. قال وإلا فعله لنفسي واختبش طبعا هذا المسبوق لأنه سيسلم في الأخير واحد يعني يصلي لك عبر تحتيه. نعم. وإن لم يدرك موجبه هذا ما قدره فقدر يعني وإن لم يدرك المكان الذي سهى فيه الإمام. نعم. وأخر البعدية لا يزده قلنا هذا من مبطلات الصلاة. نعم. فإن سهى شكون بالمأموم بنقص قدمه فإن سهى المأموم بنقص قدمه شنو يحكي هو تعالى بنقص أنقص في الصلاة لا ليش جايب الحكاية هذه لهنا مش مركزين شباب هو يتكلم هنا على الزيادة قال وأخرا بعديا طيب هل مسبوق هذا عنده سجود بعدي مترتب عليه من وين السجود بعدي جابه من عند إمامه اللي أدرك معه ركعة هو مش هو اللي سهل معي هو عنده سجود بعدي جابه من عند الإمام واضح لم يسجده مع إمامه ليش لأنه إن سجده بطلت صلاته حمله معه إلى آخر الصلاة وما هاز معه السجود البعدي هذا سهى في صلاة ليقضي فيها أنا اللي قدم القبلية والبعدي سهى بنقصا صار يجب عليه أن يقدم القبلية على البعدي مع أنه هاز بعدي معه دائما ولكن في أثناء قضاء لما فات سهى بنقصا اجتمع عنده الآن نقص وزيادة ما الذي يقدم؟ نقص على الزيادة خلاص قدمه لذلك قال بنقص قدمه ويقدمه على السلام ويقدم السجود على السلام وضحت واضحة؟ نعم الشيخ كيف ما يسهلش هو؟ بعد يجب يجيبه ولا طبعا ياتي بالبعدي بعدي لان هو حامل معه هذا البعدي عباره ماهوش مع ايمان يعني شوفوا لو هو بدأ في صلاة وحده الركعة الأولى زاد فيها شيء حمل معه بعدي ما عنده بمن مش يأتي به طيب وهو يسمعه هذا البعدي هذاك في الركعة الثالثة أو الرابعة أو الثانية سهى بنقصا لا لا مفهوم هذه يوم البعدي بتاع الإمام مش دخل فيه وهذا على البعدي بتاع الإمام هنا ايه ما عندوش ليه فيه كيف ادرك معه ركعه صار ملزم معه بالصلاه الان لا لا لا لم يصل هو 200 صلاه في الركعه الاولى مع الامام شنو قال لك وقتها؟ قال لك لم يدرك موجبه يا اخي اخي هو مش نص لك على المساله قال لك ولا لم يدرك موجبه شنو الذي لم يدرك موجبه؟ لا البعدي ولا القبلي هو لم يدرك موجب السجود ولكن وجد أن الإمام الذي أدرك معه ركعة هذا الشرط فلم يدرك معه ركعة فلا شيء عليه أن الإمام الذي أدرك معه ركعة خلاص حبسه صار المأموم هذا حبيس الإمام وجب عليه تقليده في كل شيء واضح؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يجوز بأن تعطيه لمن شاءت المهم هذا الذي ستعطيه إياه لا يكون داخل في نفقتها لا من أصولها ولا من فروعها ما هوش واجب عليها نفقته وكذلك لا يكون في بناء بيوت الله وكذلك الذي سيأخذه يجب عليه أن لا يعلم مصدره فإن علم مصدره حرم عليه أخذه جزاك